لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. أقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. أبا مهدي سنرد الدين ولن يجدي، درع لجبال من ربي، إن وقف الكون هنا ضدي فالسيف قرار لن يغمد. صهرا للثأر أبا مهدي سنرد الدين ولن يجدي، درع لجبال من ربي، إن وقف الكون هنا ضدي فالسيف قرار لن يغمد. يا أقدس قطرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني والدم القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني والدم الثائر لن يبرد. أقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد.